الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. هل يجوز للمرأة أن ترى عضد المرأة؟ وهل العادة دليل في ذلك؟ الحمد لله، المتقرر في القول الصحيح عند العلماء رحمهم الله تعالى أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة كعورة المرأة بالنسبة لمحارمها، فأي شيء يجوز لمحارم المرأة أن يروه منها فيجوز للمرأة الأخرى أن تراه منها. فمثلا يجوز لأبيها ولأخيها وعمها وخالها وأخيها من الرضاع أن يروا منها وجهها، فكذلك المرأة الأخرى يجوز لها أن تنظر إلى وجهها، وكذلك محارمها يجوز لهم أن يروا يدها إلى المرفق أو إلى منتصف العضد، هذا لا بأس به، وجرت بذلك العادة ولا حرج فيه، فليس هذا من العورة التي يجب سترها على المحارم، فهذا لا بأس به. فإذا كان ذلك يجوز أن يراه المحارم منها فكذلك المرأة الأخرى يجوز لهن أن يرينه منها، وكذلك القدم وكذلك الكعب وكذلك الشعر وكذلك الرقبة. فإذا أشكل علينا أمر من الأمور بالنسبة لعورة المرأة أمام المرأة فنحن ننظر هل يجوز لمحارم المرأة الرجال أن يروه منها أو لا يجوز. إذا كان يجوز للمحارم أن يروا هذا الشيء منها فحينئذ يجوز للمرأة الأخرى أن تراه منك، وأما إذا كان المحارم لا يجوز أن يروا ذلك من المرأة فإنه لا يجوز للمرأة الأخرى أن تراه، والله أعلم. فإذا الأمر في ذلك واضح، والله يتولانا وإياكم ويوفقنا لكل خير.